نبينا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينسخ، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: باب النسخ. هذا الباب يتكلم فيه الناظم رحمه الله عن النسخ وأحكامه، ومتى يجوز ومتى لا يجوز. والنسخ هذه ظاهرة واقعية وقعت في النصوص الشرعية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يشرع الحكم في وقت ثم يرفعه بعد ذلك ويغيره، وهذا لا يستلزم البداء كما زعمت اليهود. بعض الناس رفضوا النسخ، قالوا بحجة أنه يدل على أن الله تعالى خفي عليه الشيء ثم لما بدا له بعد ذلك غيره، وهذا غير لازم. النسخ لا يستلزم البداء كما يقول العلماء، لأن النسخ إنما يكون لمصلحة وحكمة، فالله تعالى يشرع الحكم في زمن لأنه هو الأصلح في ذلك الوقت، ولكن مع تغير الوقت وتغير المصلحة يرفعه بعد ذلك، كما هو الحال في الدواء الذي يتناوله الإنسان. أنت إذا تناولت الدواء والمضاد الحيوي، هو في وقت المرض مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة، لكن إذا شفاك الله وعافاك أو جاء إنسان صحيح وأعطيناه هذا المضاد الحيوي، تناوله في حق هذا الشخص مفسدة ولا مصلحة؟ صار مفسدة. الثوب الذي تلبسه إن كان من الصوف، لبس هذا الثوب الصوف في زمن الشتاء مصلحة، ولكن إذا جاء الصيف صار لبسه مفسدة. فهكذا فيما يتعلق بأمور الناس والأحكام الشرعية المتعلقة بها، هناك بعض الأفعال يشرعها الله لأنها مصلحة في ذلك الوقت، فإذا تغير الأمر وزالت هذه المصلحة رفعها الله سبحانه وتعالى. كذلك لحكمة أخرى وهي التدرج في الأحكام، الله عز وجل حكيم، ومن حكمته أنه تدرج بالناس في التشريع، وذلك في الأمور التي يعسر على الناس الانتقال فيها إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى، مثل شرب الخمر مثلا في الجاهلية، ما حرمه الله من أول يوم، رباهم أولا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو الأساس للاستجابة للتكاليف الشرعية، ربى فيهم هذا الإيمان، ثم بعد ذلك جاءت التشريعات، ولما أراد أن يحرمه ما حرمه دفعة واحدة، ولكن في البداية أشار لهم إلى أن الخمر كما أن فيه منافع لكن فيه مفاسد، ثم بعد ذلك لما وقرت هذه المعلومة في أذهانهم بعد فترة نهاهم عن شرب الخمر إذا كان يصادف أوقات الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فخفض في الكمية كما يقولون، فصاروا لا يشربون الخمر إلا بعد العشاء أو بعد الفجر، وتركهم زمنا ثم أنزل التحريم النهائي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فإذا النسخ أيضا مرتبط بمصلحة أخرى، وهي مصلحة التدرج بالناس في الوصول إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى. بدأ بالتعريف أولا فقال: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. هذا تعريف النسخ لغة. النسخ يأتي بمعنى النقل، ويأتي بمعنى الإزالة. يأتي بمعنى النقل، تقول نسخت الكتاب، بمعنى أنك نقلت ما فيه إلى مكان آخر وإلى كتاب آخر. ويأتي بمعنى الإزالة، نسخ الظل الأثر، يعني أزاله. أما تعريفه الاصطلاحي قال: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. يعني تعريف النسخ في اصطلاح العلماء هو رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق على وجه لولاه لكان ثابتا. رفع الخطاب السابق بخطاب لاحق، يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى بالخطاب السابق يرفعه بخطاب لاحق ويزيله. قال: على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني على وجه لولاه، لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا أي باقيا، يعني مثل رفع هذا الإناء، لولا هذا الرفع لكان الإناء ثابتا. لماذا ذكروا هذا اللفظ؟ ذكروا هذا اللفظ ليخرجوا انتهاء الحكم لانتهاء زمنه وغايته وارتفاع علته، فإنه لا يسمى نسخ. يعني فأتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا جاء الليل لا نقول نسخ الصيام، رفع الصيام بمجيء الليل لا يسمى نسخا، لأنه لا ينطبق عليه أنه لولاه لكان الحكم ثابتا، لأن الحكم لا يثبت بمجيء هذه المدة. مثل الإجارة، لو أجرت إنسان دارا لمدة شهر إلى واحد رمضان مثلا، إذا جاء واحد رمضان ماذا يكون مصير العقد؟ يرتفع العقد وينتهي. هذا لا يسمى نسخا، لأنه أي العقد الإجارة أو حكم الإجارة ارتفع بسبب انتهاء المدة وبلوغ الغاية. وكذلك إذا ارتفع لارتفاع علته لا يسمى نسخا، يعني إذا شرع الله حكما وعلقه بعلة من العلل لا يقال عند ارتفاع العلة بأن الحكم نسخ. حرم الخمر لعلة الإسكار، لو زال الإسكار من هذا الشراب لا نقول نسخ حكمه، هذا لا يسمى نسخا، لأنه لا ينطبق عليه قولهم لولاه لكان ثابتا، يعني لولا هذا الرفع لكان الحكم ثابتا. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، هذا أهم شرط في النسخ، أن يثبت التاريخ تأخر أحدهما عن الآخر. فإذا لم يدل دليل على التأخر فلا يصح دعوى النسخ. فيشترط في النسخ أن يكون النص الناسخ متأخرا في الزمن عن النص المنسوخ. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. هذه أنواع النسخ في القرآن الكريم، فأحيانا الله سبحانه وتعالى ينسخ الرسم دون الحكم، يعني ينسخ لفظ الآية دون حكمها، يعني يبقى الحكم مشروعا وقائما ولكن ينسخ اللفظ الذي دل عليه، مثل ما جاء: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من كتاب الله في سورة الأحزاب، لكن نسخها الله سبحانه وتعالى، نسخها من جهة الرسم يعني اللفظ، فلم تعد هذه العبارات من كتاب الله، لكن ما نسخ حكمها وهو الرجم. الرجم باق، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم المسلمون بعده، والحكمة من هذا هو الابتلاء والامتحان. فمن في قلوبهم مرض وزيغ يستغلون عدم ذكر هذا في القرآن فيقولون هذا ليس مشروعا، كما قالوا الآن في مسألة الرجم، قالوا الرجم ليس في القرآن، ما دام ليس في القرآن فليس من الإسلام. الإسلام ليس محصورا في مجرد القرآن، السنة هي أيضا داخلة في الوحي الذي كلفنا به شرعا. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يعني أحيانا الله تعالى ينسخ الحكم ولكن يبقي الآية ليذكر الناس بنعمة التخفيف عليه، فالآية تبقى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، كانت المتوفى عنها تعتد عاما كاملا، ثم نسخه الله سبحانه وتعالى بالآية الأخرى، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، لكن أبقى الآية المنسوخة ليذكرهم بهذه النعمة، وأن هذه العدة وإن كانت 4 أشهر و10 لكنها نعمة وأخف مما كنتم عليه في الجاهلية. ونسخ كل منهما، كذلك يجوز نسخ الرسم والحكم، فينسخ الله سبحانه وتعالى اللفظ والحكم المعنى الذي دل عليه اللفظ، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات، يعني كان هذا اللفظ 10 رضعات معلومات يحرمنا كان في القرآن، فنسخ لفظه ونسخ حكمه بخمس، فالرضاع مرتبط بخمس رضعات وليس بعشر. ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، يعني يجوز أن ينسخ الحكم إلى بدل كما يجوز أن ينسخ الحكم إلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم ولا يأتي بحكم آخر بدل عن الحكم الأول، كما في قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق، فالله سبحانه وتعالى نسخ وجوب الصدقة قبل نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه، ولم يأتي ببدل، ولم يأتي ببدل. أما فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذه أمور كانت ثابتة موجودة، ما هو شيء جديد. ويجوز أن ينسخ إلى بدل كما نسخ الله تعالى التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى المسجد الحرام، فكل ذلك جائز وذاك تخفيف حصل، يعني نسخ الحكم إلى غير بدل حكمته التخفيف على الناس. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يعني يجوز أيضا على الراجح أن ينسخ الحكم الأخف إلى حكم أشد، كما في تحريم الخمر، الله تبارك وتعالى نسخ جواز شرب الخمر في غير أوقات الصلاة بالتحريم النهائي والمنع مطلقا، وهو أشد من المنع الجزئي، فهذا نسخ للأخف بالأشد. ويجوز العكس أيضا، وهو أن ينسخ الأشد إلى الأخف، ينسخ الأشد إلى الأخف، وهذا معناه ظاهر لأنه من باب التخفيف، الله تعالى أوجب مصابرة المسلم للعشرة من الكفار في ميدان القتال، يعني إذا أمامه 10 من الكفار لا يجوز أن يفر، لا يجوز أن ينسحب بسبب العدد، لكن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فأمرهم بمصابرة الرجلين في المعركة، فلا يجوز أن ينسحب بسبب العدد المذكور. فهذا من باب نسخ النسخ من الأشد إلى الأخف. ثم الكتاب، ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، يعني يجوز أن ينسخ القرآن بالقرآن، لأن كل منهما وحي وفي درجة واحدة، كل منهما متواتر كما في آيتي المصابرة وكما في آيتي العدة، العدة بالحول ثم العدة بأربعة أشهر وعشر. كذلك يجوز أن تنسخ السنة بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، فهذا نسخ لحكم ثبت بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة، بل عكسه صواب. هل يجوز أن ينسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الأصوليين كالشافعي رحمه الله وهو ما ذكره المؤلف قالوا لا يجوز أن ينسخ الكتاب بالسنة. لماذا؟ قال لأن الله تعالى أخبر أن السنة إنما جاءت لبيان القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، وليس لنسخ القرآن ورفعه ونقضه. فلهذا ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن القرآن لا ينسخ به، لا ينسخ بالسنة، على يعني تفصيل في تفسير مقالة الإمام الشافعي تعرفونها في المطولات. لكن الجمهور على خلاف هذا، الجمهور قالوا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة، لأن السنة وحي مثل القرآن الكريم، وإن كان هذا متواترا فهذا واضح لا إشكال فيه، لأن السنة المتواترة مثل القرآن في التواتر وفي الحجية، أما إن كان أحدا فهذه مسألة أخرى. وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، يعني يجوز أن ينسخ المتواتر بالمتواتر، متواتر من القرآن أو السنة بالمتواتر من القرآن أو السنة. لماذا؟ لأن كل منهما في درجة واحدة، كل منهما قطعي، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس الذي كان ثابتا بالتواتر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وهو متواتر. وغيره بغيره فلينتسخ، يعني غير المتواتر وهو الآحاد، ما رواه أحد من الرواة لا يصل إلى حد التواتر، هذا يقال له خبر الآحاد، فيجوز أن ينسخ خبر الآحاد بخبر الآحاد لتساويهما في القوة، لأن كل منهما ظني الثبوت. ثم قال واختار قوم النسخ ما تواترا بغيره، يعني اختار قوم من الأصوليين جواز نسخ المتواتر بالآحاد. بعض الأصوليين قالوا يجوز أن ينسخ نص متواتر بخبر آحاد، خلافا للجمهور، الجمهور قالوا لا، لا يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد لأنه أضعف منه، المتواتر قطعي وهذا ظني، والظني لا يرفع القطع، المصارع الضعيف لا يغلب المصارع القوي، فأخذوه من هذه الحيثية. لكن بعض المحققين من العلماء قالوا يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، وهو الراجح إن شاء الله، لأن المتواتر وإن كان قطعيا من حيث الثبوت لكنه ظني من حيث استمرار الحكم، يعني هذا نص متواتر، لكن لو سألوك هل تقطع بأن هذا الحكم لا يزال محكما ومستمرا تقول لا، يغلب على ظنها. فإذا هو ظني من هذه الحيثية، والنسخ إنما ورد على هذه الحيثية، على حيثية استمرار هذا الحكم هل هو مستمر أو لا. فخبر الآحاد الصحيح الذي ثبت تاريخه وتأخره عن هذا المتواتر يرفعه من هذه الحيثية، ويكون من باب رفع الظن بالظن وليس من باب رفع القطع بالظن. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى، عكسه وهو نسخ الآحاد بالمتواتر، هذا أمر حتمي لأن الآحاد أضعف درجة من المتواتر، وازداد عليه ثبوت تاريخه وأنه متأخر على هذا الآحاد، فهذا لا إشكال في هذا القول. هذا معنى العكسية، وإن كان العكسية هنا يحتمل معنى آخر وهو عكس هذا القول وليس عكس المسألة. عكس هذا القول يعني يجوز نسخ المتواتر بالآحاد الذي اختاره قوم، عكسه لا يجوز وهو قول الجمهور، لكن الظاهر أنه يقصد بالعكسية هنا عكس المسألة، يعني نسخ المتواتر بالآحاد عكسه نسخ الآحاد بالمتواتر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في بيان ما يفعل في التعارض بين الأدلة والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق. فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألة مهمة يحتاج إليها الفقيه في فهم النصوص الشرعية والجمع بينها واستنباط الأحكام منها، وهي مسألة تتعلق بتعارض النصين من جهة العموم والخصوص. ولا يتحدث عن التعارض بالمعنى العام الشامل لتعارض الأدلة عموما وتعارض الإجماع والقياس والنص والقياس، لا، هو يتكلم هنا عن تعارض مخصوص وهو تعارض النصين من جهة العموم والخصوص. فذكر لنا هنا في هذه المسألة صورا متعددة، فقال التعارض هنا إما أن يقع بين عامين، أو يقع بين خاصين، أو يقع بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، والصورة الرابعة أن يقع التعارض بين دليلين كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر. فإذا الصور بحسب التقسيم العقلي أربعة، ثم شرع يبين ماذا يفعل الفقيه في كل حالة من هذه الحالات. قال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص فيهما، يعني في العموم والخصوص، يعني كل منهما عامان، أو كل منهما خاصان، أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني كل من الدليلين فيه وصف منهما، فيه عموم وخصوص، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. هذه صور الأربعة، وكانت العبارة مشكلة نوعا ما، يعني ليست دقيقة. قوله أو كل نطق فيه وصف منهما، ويشير بهذا إلى الصورة الثالثة، أن يكون أحدهما عاما والآخر خاص، وإن كانت عبارته لا تؤدي هذا المعنى بدقة. أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه الظهر. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن. بعد أن ذكر الصور بدأ يذكر لنا الحكم الأصولي في كل صورة، فقال: أما الصورة الأولى والصورة الثانية وهي أن يكون عامين أو يكون خاصين، قال فالواجب هو الجمع ما أمكن. الواجب هو الجمع بينهما ما أمكن، يعني أن نجمع بين الدليلين المتعارضين إذا كان عامين، أو نجمع بينهما إذا كان خاصين، بأن نحمل كل نص منهما على حالة دون الحالة الأخرى، كما جاء في بعض النصوص: خير الشهداء من يؤدي الشهادة قبل أن يسأله، فجعله خير الشهداء. وفي حديث آخر صحيح أيضا لما ذكر خير القرون قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم يأتون أقوام، يأتي أقوام يشهدون قبل أن يستشهدوا، يعني يبادرون لأداء الشهادة قبل أن يطلب منهم ذلك. فالحديث الأول مدح المبادرة إلى أداء الشهادة، والحديث الثاني ذم المبادرة إلى أداء الشهادة، وكل منهما عام. فجاء العلماء وحملوا الحديث الأول على حالة والحديث الثاني على حالة أخرى. فالأول الممدوح يحمل على ما لو كان صاحب الحق لا يعلم بهذه الشهادة، فهنا يستحب لك المبادرة، بل يجب، لأن حق هذا الأخ معلق بهذه الشهادة، وبدون هذه الشهادة سيضيع الحق. بينما النص الآخر والحديث الآخر الذي يذم المبادرة إلى الشهادة، هذه في حالة علم صاحب الحق بهذه الشهادة، هو عارف أن له شهادة عندك وما طلب منك، فالمبادرة في هذه الحالة يدل على قلة الورع، يدل على قلة الورع في هذه الأمور. فإذا كان عامين أو كان خاصين فيحمل، فيجمع بينهما بأن يحمل كل منهما على وجه دون الآخر. هذا إذا أمكن. إذا لم يمكن الجمع، وهذا نادر بل غير موجود عمليا، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. يعني الواجب في الأصل الجمع، لكن إذا لم يمكن هذا الجمع، لم يتضح لنا وجه مقبول للجمع بين الدليلين، فهنا ننظر إلى التاريخ، هل التاريخ بين النصين ثابت بمعنى أن أحدهما متقدم على الآخر؟ فإن كان التاريخ ثابتا جعلنا المتأخر ناسخا للمتقدم، وإذا لم يكن التاريخ ثابتا توقفنا في المسألة وقلنا الله أعلم، ورددنا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظا للعموم. هذه الصورة الثالثة، وهي أن يتعارض دليلان أحدهما عام والآخر خاص. حرمت عليكم الميتة عام، وحلت لنا ميتتان ودمان، خاص بالسمك والجراد. هنا في هذه الحالة لا تعارض بينهما. جمهور العلماء يقولون يجب أن يخصص العام بهذا الخاص، فنقول تحرم الميتة إلا السمك والجراد، يوصيكم الله في أولادكم عام، بينما لا يرث القاتل شيئا خاص، فنخصص هذا العام بهذا الخاص، فنقول كل الأولاد يرثون إلا الولد القاتل. لماذا؟ لأننا نكون قد عملنا بالدليلين معا، والعمل بالدليلين أولى من إسقاط أحدهما. عملنا بالدليل الخاص فيما دل عليه، وعملنا بالدليل العام في الأفراد الأخرى. التي لم يرد فيها التخصيص. بقية الصورة الأخيرة: وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرف أنهما. أن يتعارض دليلان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله لا صلاة هذا عام من جهة الصلاة، لا صلاة يشمل كل صلاة حتى تحية المسجد، لكن قوله بعد العصر هذا خاص من جهة الوقت. فهذا الحديث عام في الصلاة وخاص في الوقت، بينما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث من جهة الوقت هو عام ولا خاص؟ هو عام، لأنه قال إذا دخل، يعني متى دخل، في أي وقت دخل، عام من جهة الوقت. لكن من جهة الصلاة هو خاص، لأنه يتعلق بتحية المسجد. فتعارض الدليلان في حق من دخل المسجد بعد صلاة بعد العصر، هل يصلي تحية المسجد ولا ما يصلي؟ وضح التعارض؟ طيب، ما هو الموقف الأصولي في هذا؟ المؤلف يقول: فاخصص عموم نطق كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفا، يعني خصص عموم كل واحد منهما بالآخر. معنى هذا الكلام أننا نخصص عموم الصلاة في الحديث الأول بخصوص الصلاة بتحية المسجد، ونخصص عموم الزمان في الحديث الثاني بخصوص الزمان في الحديث الأول، هذا معنى قوله. لكن الواقع أن هذا لا يصح، لأنه يؤدي إلى التناقض. لو خصصنا عموم كل منهما بالآخر كانت النتيجة أن نقول لا تصلي بعد العصر شيئا من الصلاة إلا تحية المسجد، فخصصنا هنا عموم الصلاة بخصوص تحية المسجد. وإذا نظرنا إلى الزمان معناه في أي وقت دخلت، في أي وقت دخلت في المسجد فصلي ركعتين إلا بعد العصر، فهذا تناقض. كأن قلت له يجوز أن تصلي الركعتين ولا يجوز أن تصلي الركعتين. ولهذا طبعا الناظم تبع في هذا إمام الحرمين في الورقات، لكن جماهير العلماء يقولون الواجب هنا الترجيح، ما عندنا مجال للجمع، الجمع بالتخصيص بهذه الصورة، تخصيص كل عموم كل منهما بالآخر، كما قال الناظم: وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. ما عندنا إلا الترجيح، فنظرنا في المرجحات فوجدنا أن تحية المسجد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة، وقال للرجل: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم وأوجز فيهما. مع أن الاستماع إلى الخطبة وعدم التشاغل عنها آكد في الشرع من النهي عن الصلاة بعد العصر. ثم هذا العموم لا صلاة بعد العصر قد دخله التخصيص، فالجنازة يجوز الصلاة عليها بعد العصر. ركعتي الطواف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت ثم صلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فوجدنا مرجحات ترجح أداء هاتين الركعتين بعد صلاة العصر وبعد الصبح إذا دخل المسجد، لكن يستثنى منه حين الغروب أو حين الطلوع، لأن النهي عن النافلة في هذين الوقتين آكد من النهي عن تحية، عن الجلوس بدون تحية المسجد. وورد فيه حديث خاص، حديث عبد الله بن عمرو. ثم الوقت مختصر في هذه الأوقات، يعني إذا جئت على وقت الغروب أو على وقت الطلوع الوقت مختصر وقليل، يعني تبقى دقيقة دقيقتين وأنت قائم لا تصلي، ثم صلي بعد ذلك. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.